الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على خير خلقه وصفوة أوليائه، وبعد، فإن حديثنا اليوم عن مفردتي الظاهر والباطن، وهما مفردتان وردتا في كلام رب العالمين جل جلاله. وقبل أن أتحدث عنهما وأفسر بعض الآيات التي جاء ذكرهما فيها، أنبه إلى أن الظاهر والباطن اسمان من أسماء الله الحسنى، لكنني ليس الحديث عنهما، لكن بداية القول نقول إن الله عز وجل قال وقوله الحق، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم، يعلم ما أسر ما أعلن، الخفايا المكنونات المخلوقات الموجودات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فما الحديث ليس عن الظاهر والباطن الاسمين الحسنيين من أسماء الله، إنما الحديث عن الظاهر والباطن بمعنى الشيء المعلن والشيء الخفي، كيف ورد في كلام رب العزة والجلال في كتابه العظيم، حتى يتنبه من يسمعني أو من يراني عن هذا الأمر. قال الله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ذروا أي اتركوا ظاهر الإثم وباطنه. قال العلماء هذه الآية من جوامع الكلم، ولها أصل في تحريم كل إثم، ويمكن حملها على معان عدة، فهي في باب الشرك ظاهر الإثم وباطنه، الشرك الخفي والشرك الجلي، في باب الفواحش الزنا في الحوانيت المعلنة والزنا في الغرف المظلمة، ظاهره وباطنه كله حرام. وفي الأعمال ظاهر الإثم وباطنه أعمال الجوارح والبدن، والباطن أعمال القلوب، فكما حرم الله السرقة حرم الله القتل، حرم الله الزنا، حرم الله الحسد، حرم الله الكبر، حرم الله الرياء، حرم الله العجب، أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها محرمة. هذا المقصود من جملة ما أراد الله، ما بينته الآية الكريمة، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ما يمكن أن يعلن وما يمكن أن يخفى على الناس. والمؤمن يتقي الله في أعمال قلبه كما يتقيه في أعمال جوارحه. هذه آية من الآيات التي ذكر فيها الظاهر والباطن، جاءت في ذكر النعم. الله يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أجمل ما قيل في المعنى، في معنى ظاهرة وباطنة، الظاهرة الإسلام وما حسن من خلقك وخلقك، والباطن ما ستر الله عليك من سيء عملك. فما ستره الله عليك من سيء عملك هذا من أعظم النعم الباطلة، وما أظهره الله عليك من ديانة الإسلام وحسن الخلق هذا من النعم الظاهرة. هذا قول. ثم قال بعض العلماء وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة أي في الدنيا، وباطنة أي العقبة في الآخرة، أي العقبة التي في الآخرة. وقال بعض العلماء وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، الظاهرة ما يراه الناس من الخلقة والمال والجاه والرداء والمرك وما تركبه، والباطنة نعمة العقل والمعرفة. وهذا تفسير حسن للآية يتفق، لأن النعم منها ما هو ظاهر كالمال والرياش وأمثالها، ومنها ما هو باطن كمعرفة الإنسان، وأعظم العلم العلم بالله، ونعمة العقل. ونعمة العقل من أجل النعم، بدليل أن القرآن والسنة أو الشرع جاء بأن العقل مناط التكليف، فإذا زال العقل برهة أو كلية أو مناما ارتفع التكليف، رفع القلم عن ثلاث، كلها متعلقة بزوال العقل. ومن كمال العقل أن تكمل مروءة الإنسان، من كمال العقل أن تكمل مروءة الإنسان. وقد قيل إن العقل يأمر بالأنفع، سأطلب منكم أن تكملوا، العقل يأمر بالأنفع، والمروءة تأمر بالأرفع، والمروءة تأمر بالأرفع. فالرجل العاقل يحسبها أين النفع؟ كامل المروءة يحسبها أين إيش؟ أين ماذا؟ أين ما يرفع ويعلي ذكره؟ ولو تحمل مشاق. ولا يطلبن أحد علو كعب في شيء بغير مشاق. ولا بد دون الشهد من إبر النحل، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكريم المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وقال نفسه المتنبي، قال: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. والمراد من هذا كله أن العقل من أعظم النعم الدنيوية الباطنة التي يؤتيها الله العبد. والعامة تقول: العاقل يرده عقله، العاقل يرده عقله، حتى لو جاءه خاطر أو أغواه صديق أو أغرته زوجته في أن يقتحم لججا ليست له، لا يلبث أن يضعها في ذهنه ثم يمررها على عقله ثم لا يقبلها ويأنف أن يسير فيها. قال ربنا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هاتان مفردتان جاءتا في ذكر الظاهر والباطن في القرآن. بقي قول الله جل وعلا: ضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قبل أن آتيها للآية نأتي بشيء أدبي. العرب تقول فيما ظاهره النفع وباطنه الضر بصحيفة المتلمس، والمتلمس شاعر كان خالاً لطرفة ابن العبد، وطرفة أحد شعراء المعلقات، وكان في طرفة أنفة كما كانت في خاله، لكنها في طرفة أكثر. فدخلوا على الملك عمرو بن هند، فكأن عمرو بن هند لاحظ مشية طرفة فيها أنفة، وهو ملك لا يقبل أحد أن يطأ على بلاطه بهذه الصورة، فاغتاظ منهما فكتب لهما كتاباً وأعطى كل واحد منهما صحيفة يأمر فيها عامله في البحرين أن يقتلهما، وقال لهما: إنني قد أمرت لكما بصلة وعطايا في كتابي هذا المطوي إلى عاملي في البحرين، أي الوالي الذي أنا عينته في البحرين، فخذاها منه. فبينما هما يسيران في الطريق إذ مر على أعرابي يصنع شيئا يعني غير مقبول، يعني صعب أجهر به، فغضب المتلمس من صنيع العربي وقال ينقده يذمه على هذا العمل الذي يصنعه. فقال العربي دافع عن نفسه: وما يضيرني، وذكر حجته. ثم قال كأن العربي أطلقها تفرسا، قال: لكن الذي يلام من يحمل حتفه في يده. هو قال هكذا، فلما قالها توقف المتلمس، كان لا يقرأ، فإذا بغلام يمشي يرعى غنم. قال: يا غلام تحسن القراءة؟ قال: نعم. قال: خذ فاقرأها. فقرأ فيها أنه يأمر عامله في البحرين بأن يقتلهما حال وصولهما إليه. فرمى الصحيفة وفر. فأصبحت العرب تضرب المثل فيما ظاهره النفع وباطنه الضر. يقول القائل: ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، كذا حتى نعله ألقاها وخرج، فأصبح مثلا في صحيفة المتلمس. وربما مر معنا أن شريحان القاضي بعث ابنه عند معلم يعلمه، وكان يوصي المعلم أن لا يضرب الابن. فبينما هو ذات يوم شريح خرج وجد ابنه يلعب مع أكلب بجوار الدار وترك الصلاة، فكتب لمعلمه، والابن يومئذ صغير لا يجيد القراءة لتوه في الكتاتيب، وأعطاه الكتاب مختوما، أعطاه لمن؟ للابن، ليعطيه معلمه، وقال له فيه: ترك الصلاة لأكلب يسعى لها، يبغي الغواة مع الغواة الرجس،